بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم، يوم الأحد 23 من شهر الله المحرم لعام 44,400، نشرع بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه في الدورة العلمية 21 في هذا الجامع المبارك، جامع شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يخلص لنا في القول والعمل. وأوصي نفسي وإياكم في بداية هذه الدورة بتقوى الله تعالى في السر والعلن، وبالجد والاجتهاد والمثابرة والمصابرة في طلب العلم، فإن طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله، كما قال عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فالكفار يجاهدون بالسيف والسنان، والمنافقون يجاهدون بالعلم والبيان. فالعلم لا بد فيه من بذل الجهد، بل لا بد فيه من المجاهدة والصبر والمصابرة. ولهذا قيل: العلم إن أعطيته كلك أدركت بعضه، وإن أعطيته بعضك فاتك كله. فنسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. ونشرع في الشرح الكتاب. يقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني: المعاملات، وهي أشياء، أحدها البيع. شرع المؤلف رحمه الله في بيان أحكام البيع. والبيع لغة أخذ شيء وإعطاء شيء آخر، فهو مبادلة، واشتقاقه من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه إلى الآخر. وأما شرعا فقد عرفه الفقهاء رحمهم الله بأنه مبادلة مال بمال، ولو في الذمة أو منفعة بمثل أحدهما على التأبيد. هذا تعريف البيع: مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة، يعني أو مبادلة منفعة بمثل أحدهما على التأبيد. وقيل في تعريف البيع: إن البيع مبادلة مال بمال تملكا أو تمليكا. والمال كل عين يباح الانتفاع بها بلا حاجة، ويصح عقد البيع عليها. هذا هو ضابط المال: كل عين يباح الانتفاع بها بلا حاجة. فقولنا بلا حاجة يخرج الكلب، لأن الكلب لا يباح الانتفاع به إلا لحاجة. وقولنا ويصح عقد البيع عليه ليخرج مثلا المصحف عند بعض العلماء، فإنه لا يجوز عقد البيع عليه، وإن كان القول الراجح جواز بيعه. والبيع جائز بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين، والنظر والقياس يقتضي جوازه. فأدلة جوازه: الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. أما الكتاب فقال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وأما السنة فإنها دلت على جواز البيع بأنواعها الثلاثة: السنة القولية والسنة الفعلية والسنة الإقرارية. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة. واعلم أن العلماء إذا قالوا في الجملة يعني في أكثر الصور وأغلب الصور، وإذا قالوا بالجملة فمعنى ذلك في جميع الصور. ففرق بين قولنا في الجملة وبين قولنا بالجملة. فإذا قالوا في الجملة يعني في أغلب الصور وأكثرها، فالبيع جائز في الجملة، لأن هناك من صور البيع ما هي محرمة. وأما النظر الصحيح والقياس فإنه يقتضي جواز البيع لدعاء الضرورة إليه أحياناً، والحاجة إليه أحياناً، والمصلحة إليه أحياناً. فالبيع تارة تدعو إليه الضرورة كشراء الطعام والشراب والدواء، وتارة تدعو إليه الحاجة كشراء ثوب آخر مع ثوب عنده، وتارة تدعو إليه المصلحة كما لو اشترى شيئا ليربح فيه. والأصل في البيع الحل والإباحة. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وها هنا أربعة أمور يجب على طالب العلم أن يفرق بينها وأن يعتني بقواعدها وأصولها، وهي العبادات والمعاملات والأعيان والعادات. فعندنا الآن أربعة أشياء: العبادات والمعاملات والأعيان والعادات. ما الأصل في كل واحد منها؟ فأما العبادات فالأصل فيها الحظر والمنع، فلا يشرع من العبادات إلا ما دل الدليل على مشروعيته، لقول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأن العبادة طريق موصل إلى الله تعالى، ولا يمكن معرفة الطريق الموصل إلى الله إلا عن طريق الرسل. فلو تنازع شخصان في عبادة فالقول قول من ينفيها، لأن الأصل عدم المشروعية. فلو أن شخصا رأى آخر يتعبد بعبادة فقال له: ما هذه العبادة؟ أو طالبه بالدليل، أو طالب أحدهما الآخر بالدليل، فالذي يطالب بالدليل هو الذي تعبد بها، لأن الأصل هو المنع. ثانيا المعاملات من بيع وشراء وإجارة وغيرها، فالأصل فيها الحل والإباحة، لقول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. فهذه الآية تدل على أن الأصل في جميع التعاملات والمعاملات هو الحل والإباحة. فلو تنازع شخصان في معاملة فقال أحدهما هي حلال وقال الآخر هي حرام، فالذي يطالب بالبينة والدليل هو الذي يحرم، لأن الذي يقول إنها حلال معه أصل. ثالثا الأعيان، والمقصود بالأعيان ما خلقه الله عز وجل لعباده من الحيوانات والنباتات والأشجار وغيرها، فالأصل فيه الحل والإباحة، لقول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فلو تنازع شخصان في حل حيوان أو في حل ثمرة أو طعام فالأصل فيه فالقول قول من يدعي الحل، والذي يحرم ويمنع هو الذي يطالب بالدليل. رابعا، العادات، ما اعتاده الناس في مآكلهم ومشاربهم وملابسهم ونحو ذلك، فالأصل فيه الحل والإباحة ما لم يكن فيه مخالفة للشرع. فلو اعتادوا أن يلبسوا اللباس على صفة معينة، أو أن يصنعوا الطعام على صفة معينة أو نحو ذلك، فجميع العادات الأصل فيها الحل والإباحة، ومن منع شيئا من عادات الناس فعليه الدليل ما لم يكن في ذلك مخالفة للشرع. إذن جميع المعاملات الأصل فيها الحل والإباحة، واعلم أن كل معاملة محرمة فإنما تحرم لدخولها تحت قاعدة من قواعد أربع. كل معاملة حكمنا عليها بالتحريم فإنما تحرم لدخولها تحت قاعدة من قواعد أربع. القاعدة الأولى قاعدة الربا، فكل معاملة اشتملت على الربا فهي محرمة، لأن الربا محرم. ثانيا، قاعدة الغرر والميسر، فكل معاملة اشتملت على الغرر والميسر فهي محرمة، والغرر هو ما جهلت عاقبته، والميسر ما دار الأمر فيه بين المغنم والمغرم. فكل معاملة يكون الإنسان فيها دائرا بين المغنم والمغرم، يعني إما رابح وإما خاسر، فهي محرمة. القاعدة الثالثة قاعدة الظلم، فكل معاملة اشتملت على الظلم من الخداع والتدريس وكتم العيوب فهي محرمة، لأن هذا ظلم والظلم محرم. القاعدة الرابعة أن يتضمن العقد أو المعاملة ترك واجب أو فعل محرم، فكل معاملة تضمنت ترك واجب أو كانت سبباً في ترك واجب أو كان فيها إعانة على محرم فإنها محرمة. مثال ترك الواجب: البيع بعد نداء الجمعة الثاني. لماذا حرم البيع بعد نداء الجمعة الثاني؟ لأنه يكون سبباً أو وسيلة لترك الواجب، وهو حضور الجمعة وسماع الخطبة. مثال ما كان فيه إعانة على محرم: كبيع ما يتخذ خمراً أو ما يتخذ قماراً ونحو ذلك، لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز مثلاً أن يبيع عصيراً أو ثمراً لمن يعلم أنه يصنع منه الخمر أو يتخذ منه الخمر، لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان. يقول المؤلف رحمه الله: الثاني المعاملات، وهي أشياء أحدها البيع، ولا بد فيه من بائع ومبتاع وثمن ومثمن ولفظ يؤدى به أو ما في معناه. البيع لا بد فيه من بائع ومبتاع، المبتاع هو المشتري، وثمن وسيأتي تعريفه، ومثمن وهي العين المباعة، ولفظ يؤدى به أو ما في معناه. اللفظ هو الإيجاب والقبول كما سيأتي، أو ما في معناه من المعاطاة. ثم شرع في تفصيل ذلك فقال: الأول البائع، فيشترط فيه أن يكون جائز التصرف، وجائز التصرف هو من جمع أربعة أوصاف: أن يكون عاقلاً، بالغاً، حراً، رشيداً. هذا هو جائز التصرف. متى ما مر بك قول العلماء جائز التصرف، فجائز التصرف هو من جمع هذه الأوصاف الأربعة. أولاً أن يكون عاقلاً، وضد العاقل من لا عقل له، كالمجنون والمهدري ونحو ذلك، فلا يصح عقده. والثاني أن يكون بالغاً، وضد البالغ الصبي، فلا يصح عقده. اللهم إلا أن العلماء أجازوا تصرفه في الشيء اليسير وما جرت به العادة إذا أذن وليه في ذلك. فلو أن صبي مثلاً باع عقاراً ب3 ملايين ريال، فهل يصح العقد؟ الجواب لا يصح. لكن لو اشترى حلوى أو لعبة ب50 ريال ونحو ذلك، فالعقد صحيح، لأن مثل هذا جرت به العادة. الرابع أن الثالث أن يكون حراً، وضده العبد، فلا يصح تصرفه، لأن العبد لا يملك، فهو وما ملك لسيده. والرابع أن يكون رشيداً، والرشيد هو الذي يحسن التصرف، وضده السفيه. إذن جائز التصرف هو البالغ، العاقل، الحر، الرشيد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله، قال: وهو البالغ الرشيد غير عبد بلا إذن. هذا معنى قولنا أن يكون حرا. إذن الشرط الأول من شروط البيع أن يكون البائع، وكذلك أيضا المبتاع المشتري، أن يكون جائز التصرف. فلو أن صبيا أو عبدا أو مجنونا عقد عقدا، فإن هذا العقد لا يصح. الثاني أن يكون راضيا، يعني الرضا، والرضا أيضا شرط في المتعاقدين، فهو شرط بالنسبة للبائع وشرط بالنسبة للمبتاع الذي هو المشتري. والدليل على اشتراط الرضا قول الله عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. فلا يصح بيع المكره. فلو أكره إنسان على العقد وقيل له: بع هذه السلعة وإلا فعلت بك كذا وكذا، فإن العقد لا يصح، إلا أن يكون الإكراه بحق. فإذا كان الإكراه بحق فإن العقد يصح، كإكراه الحاكم المفلس أن يبيع ماله ليوفي الغرماء. فهذا رجل تراكمت عليه الديون وطالبه أصحابها بحقوقهم، وكان عنده مثلا عقارات وسيارات، فأجبره الحاكم على أن يبيع هذه العقارات وهذه السيارات لأجل أن يعطي الغرماء حقوقهم، فهل يصح عقده مع أنه مكره؟ نقول نعم، لأن الإكراه هنا بحق. إذن إذا كان الإكراه بحق فإن العقد يصح. قال أهل العلم رحمهم الله، وهي مسألة انتبهوا لها، قالوا: لو أكره الإنسان على قدر من المال فباع ملكه لذلك صح. ولهذا عبارتهم: لو أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح. مثاله: إنسان جاء إلى آخر وقال: أعطني 100 ريال وإلا فعلت بك كذا وكذا، ولم يكن معه 100، فباع شيئا من ملكه ليعطيه هذا الشخص، فما حكم هذا البيع؟ نقول البيع صحيح، لأن هذا الرجل لم يكرهه على البيع، لم يقل بع، وإنما أكرهه على أن يعطيه مالا. ففرق بين أن يكره على عقد البيع وبين أن يكره على شيء من المال. هذا الشرط الثاني. قال: وأن تكون العين ملكه أو مأذونا له في بيعها. لا بد أن تكون العين مملوكة للبائع، فلا يجوز أن يبيع ما لا يملك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس لك، وفي لفظ: لا تبع ما ليس عندك. فلا بد أن تكون العين حال العقد مملوكة. فلو أن شخصا باع ما لا يملك ثم تملك وسلم للبائع للمشتري السلعة، فالعقد لا يصح. مثاله: رجلان يمشيان في الطريق، فرأى أحدهما سيارة فأعجبت، فقال: ما أجمل هذه السيارة. فقال له الآخر: بعتك هذه السيارة. قال: بكم؟ قال: بمائة ألف. ثم ذهب واشتراها من صاحبها وسلمها لهذا الرجل. فالعقد يصح أو لا؟ لا يصح، لأنه حال البيع، حال عقد البيع، كان لا يملك. إذن من شروط البيع أن تكون العين ملكه أو مأذونا له في بيعها، أو مأذونا له في بيعها. والمأذون له في البيع هو من يقوم مقام المالك، والذي يقوم مقام المالك أربعة: الوكيل والولي والوصي والناظر. هؤلاء هم الذين يقومون مقام المالك فيصح تصرفهم. أولا: الوكيل، وهو من فوض إليه الأمر في حال الحياة، كما لو قلت لك: وكلتك أن تشتري لي كذا وكذا، أو وكلتك أن تبيع هذه السلعة. فالوكيل الآن لا يملك لكنه مأذون له. ثانيا: الولي، وهو الذي يتولى القيام على شؤون اليتيم والسفيه ونحوهم، فهذا مأذون فيه. من الذي أذن له؟ الشارع، لأن الإذن قد يكون إذنا من المالك وقد يكون إذنا من الشارع. فولي اليتيم لو باع شيئا من ملكه لمصلحة يراها فإن العقد صحيح، لأنه مأذون له شرعا. الثالث: الوصي، وهو من فوض له الأمر بعد الموت، كما لو قلت: أوصيت بخمس مالي، بربع مالي، يباع، نعم، بعد موتي، أوصيت بثلث مالي بعد موتي، والوصي فلان، ففلان هذا الذي أوصي إليه يتصرف في هذه الوصية بحسب المصلحة، يجوز له أن يبيع ويشتري إذا رأى المصلحة في ذلك. من الذي أذن له؟ نقول: هو الموصي. الرابع: الناظر، وهو القائم على شؤون الوقف. هذا هو الناظر، الذي يقوم على شؤون الوقف تنفيذا وتصريفا. له أن يبيع شيئا من الوقف أو من غلته أو نحو ذلك إذا رأى المصلحة في هذا. إذن هؤلاء الأربعة يقومون مقام المالك، هم ليسوا ملاكا ولكنهم يقومون مقام المالك. قال: وأن تكون العين ملكه أو مأذونا له في بيعها. الثاني، الركن الثاني من أركان العقد: المبتاع، والمراد به المشتري، ويشترط فيه أن يكون أيضاً جائز التصرف. وجائز التصرف سبق لنا أنه من جمع أربعة أوصاف: أن يكون بالغاً، عاقلاً، حراً، رشيداً. وقوله أن يكون أيضاً مصدر آض يئيض إذا رجع، كأن المؤلف قال رجوعاً على ما سبق، أن يكون أيضاً جائز التصرف أي رجوعاً على ما سبق، والذي سبق هو قوله وهو البالغ الرشيد غير عبد. إذن كلمة أيضاً ترد كثيراً، وهذا أيضاً، ونقول أيضاً معنى أيضاً، نقول أيضاً مصدر آض يئيض إذا إيش رجع، والتقدير رجوعاً على ما سبق. طيب، أن يكون جائز التصرف. الثالث الثمن. الثمن، والثمن هو أحد العوضين في العقد، لأن هناك عوض ومعوض. ما هو الثمن؟ عرف الفقهاء رحمهم الله الثمن بأنه ما دخلت عليه الباء، باء البدل، فقالوا يتميز ثمن عن مثمن بباء البدل. فلو قلت لك مثلا اشتريت منك هذا الكتاب بهذه العشرة، فالعشرة دخلت عليها الباء بهذه العشرة، تكون هي الثمن. ولو قلت لك اشتريت منك هذا الكتاب بهذا القلم، فالثمن هو القلم. قلت لك اشتريت منك هذه السيارة بهذه الأرض، فالثمن الأرض. إذن كل ما دخلت عليه الباء فهو الثمن، هذا هو المشهور عند أكثر العلماء. وقال بعض العلماء إن كان أحد العوضين نقداً فهو الثمن، إذا كان أحد العوضين نقداً فهو الثمن. فلو قلت مثلاً اشتريت منك هذه السيارة بهذه الأرض، اشتريت منك هذه السيارة بمئة ألف ريال، فالثمن مئة ألف ريال. ولو قلت لك اشتريت منك هذه الدراهم أو هذا الذهب بهذه الأرض، فالثمن هو الذهب، لا الذهب، لأن أحد العوضين إذا كان نقدا. فيقولون الثمن، إذا الثمن إن كان أحد العوضين نقدا فهو الثمن، وإلا فهو ما دخلت عليه الباء. فعلى هذا نقول إذا قال اشتريت منك هذه الأرض بمئة ألف ريال فالثمن مئة ألف. ولو قال اشتريت منك هذه الدراهم أو هذا الذهب أو هذه الفضة بهذه السيارة، فالثمن حقيقة هو الذهب والفضة. قال ويشترط فيه الثمن أن يكون مالا، والمال سبق لنا حده، وهو أنه ما يباح الانتفاع به بلا حاجة ويصح عقد البيع عليه، فلا يصح أن يكون الثمن غير مال. فلو قال اشتريت منك هذه السيارة بهذا القطيع من الخنازير، لا يصح لأنها ليست مالا. أو اشتريت منك هذه السيارة بهذا الخمر، أيضا لا يصح، فلا بد أن يكون الثمن مالا في نفع مباح، يعني أن يكون في مقابل نفع مباح وضد النفع، نعم، أن يكون مالا في نفع مباح، يعني أن يكون المال أيضا فيه، أن يكون الثمن مالا وفيه منفعة مباحة، فما لا منفعة فيه لا يصح أن يكون ثمنا، وما فيه منفعة لكن محرمة لا يصح أن يكون ثمنا. أيضا قال معلوما، لا بد أن يكون معلوما، فخرج بذلك المجهول، لأن جهالة الثمن غرر. فلو قلت لك اشتريت منك هذا الكتاب بما في جيبي من الدراهم فلا يجوز، لأن ما في جيبي قد يكون 100، قد يكون 10، قد يكون ريال. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. إذن لابد أن يكون الثمن معلوما، والعلم قد يكون بالرؤية، بأن يشاهد الثمن. كما لو قال مثلا اشتريت منك هذا العقار بهذه السيارة، شاهدها، أو بصفة، بأن يقول اشتريت منك هذا العقار بسيارة صفتها كذا وكذا، نوعها، الموديل، اللون، ونحو ذلك. إذن الثمن لابد أن يكون مالا في نفع مباح، وأن يكون معلوما. أيضا قال مقدورا على تسليمه، فلا يصح أن يكون ما لا يقدر على تسليمه ثمنا، لأنه في الواقع نوع من الميسر. فلو قال مثلا اشتريت منك هذه السيارة بجملي الشارد، أو بعبدي الآبق، أو اشتريت منك هذه السيارة بأرضي المغصوبة، فلا يصح. السبب نقول لأنه ليس مقدورا على تسليمه، وما لا يقدر على تسليمه غرر. فهذا الجمل الشارد قد يتمكن من تسليمه وقد لا يتمكن من تسليمه، وحينئذ يكون العقد دائرا بين المغنم والمغرم، وكل عقد دار بين المغنم والمغرم فإنه ميسر. مملوكا للمشتري، أن يكون مملوكا للمشتري. فلو قال اشتريت منك هذه الأرض ب100,000 التي في جيب زيد، فلا يصح، لأنها ليست مملوكة له. ثم قال المؤلف رحمه الله الرابع المثمن، وهو السلعة والعوض. قال ويشترط فيه أن يكون فيه نفع مباح لغير ضرورة، أن يكون فيه نفع، هذا قيد. فخرج بذلك ما لا منفعة فيه، كما لو اشترى حشرات، الحشرات فيها نفع؟ ليس فيها نفع، اللهم إلا من يستعملها في التجارب والبحوث ونحو ذلك، هذه منفعة خاصة، لكن لعموم الناس ليس فيها منفعة. قال نفع مباح، خرج بذلك ما فيه منفعة محرمة، كالخمر والخنزير والكلب، فهذه فيها منفعة لكن المنفعة محرمة. والدليل على أن الخمر فيه منفعة قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. أيضا يقول المؤلف رحمه الله لغير ضرورة، يعني لا بد أن تكون المنفعة المباحة في المبيع لغير ضرورة. خرج بذلك ماذا؟ الكلب، لأن الكلب فيه منفعة، كلب الصيد والحرث والماشية فيه منفعة، وهذه المنفعة مباحة لكنها إنما تباح إيش؟ للضرورة لا على سبيل الإطلاق. يقول المؤلف رحمه الله وأن يكون ملكا لبائعه أو مأذونا له فيه، يعني أن تكون العين المباعة ملكا له، فلا يصح أن يبيع ما لا يملك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس لك، وفي لفظ لا تبع ما ليس عندك. أو مأذونا له في بيعه، والمأذون له سبق لنا أنه من كم؟ 4: الوكيل والوصي والولي والناظر. وأن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع ما لا يقدر على تسليمه لأنه غرر وميسر. فلو قال مثلا بعتك سيارتي المغصوبة، أو سيارتي المسروقة فإن البيع لا يصح. لماذا؟ نقول لأن الذي يبيع سيارته المغصوبة أو المسروقة، هذه السيارة لو كان اشتراها بمئة ألف بكم سيبيعها؟ بخمسين ألفا، كذا ولا لا؟ ليس من المعقول أن يبيع سيارة اشتراها بمئة وغصبت أو سرقت ثم يبيعها بمئة، هو سيبيعها بخمسين ألفا ترغيبا للمشتري في شرائها. هذا المشتري الذي اشترى هذه السيارة التي تساوي مئة ألف بخمسين ألفا، إن حصل السيارة فهو غانم، لأنه حصل ما يساوي مئة بكم؟ بخمسين. وإن لم يحصل السيارة فهو غارم، لأنه خسر. وكل معاملة كما سبق تكون دائرة بين المغنم والمغرم فهي من الميسر المحرم. كذلك أيضا لو باع طيرا في الهواء أو سمكا في الماء، قال بعتك هذا الطير الذي في الهواء، فالفقهاء يرون أنه لا يصح، لأنه ما دام في الهواء ليس مقدورا على تسليمه. لو باعه سمكا في الماء أيضا لا يصح، إلا أن يكون محوزا، يعني في مكان محوز ويتمكن من تسليمه، كما لو كان في بركة خاصة أو نحو ذلك. قال وأن يكون، يعني المبيع، معلوما برؤية أو صفة يحصل بها يحصل بها معرفته، أن يكون معلوما برؤية، فلا يصح أن يبيع شيئا مجهولا. فلو قال بعتك سيارة بمئة ألف، سيارة، ما هي هذه السيارة؟ ما نوعها؟ ما لونها؟ ما موديلها؟ إلى آخره. قال بعتك شاة بألف ريال، ما هذه الشاة؟ هل هي كبيرة أو صغيرة؟ ذكر أو أنثى؟ صحيحة أو مريضة؟ سمينة أو ضعيفة؟ كل هذه جهالة، فلا بد أن يكون معلوما. العلم بماذا يكون؟ برؤية، بأن يرى السيارة أو يرى العين أو صفة يحصل بها المعرفة، كما لو قال بعتك سيارة صفتها كذا وكذا وكذا وكذا مما تتميز به ويتمكن من معرفة أوصافها. فبيع ما لا يعلم نقول لا يجوز. لماذا؟ لأنه مجهول فيكون غررا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. الخامس اللفظ المؤدى به، المؤدي به، ويصح المؤدى به، وهو الإيجاب والقبول. البيع له صيغتان، صيغة قولية وصيغة فعلية. الصيغة القولية هي الإيجاب والقبول، فالإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه. فلو قال مثلا بعتك هذه السيارة، لا بد أن يقول المشتري ماذا؟ قبلت. إذن الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه. من الذي يقوم مقام البائع؟ أربعة: الوكيل والوصي والولي والناظر. وهكذا يقال بالنسبة للإيجاب. فلا بد في البيع من إيجاب، بالنسبة للصيغة من إيجاب وقبول، ولا بد أيضا في الإيجاب والقبول من تطابقهما، أن يتطابقا في أمور خمسة: أولا أن يتطابقا قدرا، فلو قال بعتك هذه الشاة بألف، فقال اشتريت منك هاتين الشاتين بألف، فالإجابة والقبول هنا لم يتطابق في ماذا؟ في القدر، البائع يقول شاة والمشتري شاتين. ثانياً في النقد، فلو قال بعتك هذه السيارة ب100,000 دولار، فقال البائع فقال المشتري اشتريتها ب100,000 ريال، في تطابق في النقد؟ لا، اختلاف عظيم. ثالثاً في صفة النقد، وهذا إنما يكون فيما سبق في الذهب والفضة. فلو قال اشتريت منك، فلو قال بعتك هذه الدار ب10,000 دينار أو درهم جيدة، ومعنى جيدة يعني ليس فيها غش، فقال اشتريتها ب10,000 دينار مغشوشة أو رديئة، فلا يصح. رابعاً أن يتطابق عيناً، فلو قال مثلاً بعتك هذه السيارة التي لونها أبيض نوع جمس ب100,000، فقال اشتريت السيارة الثانية ب100,000، فهنا لم يتطابق في ماذا؟ في العين. أو قال مثلاً بعتك هذه الشاة ب1,000، فقال اشتريت منك هذه البقرة ب1,000، فلم يتطابق عينا. خامسا أن يتطابق حلولا وتأجيلا، فلو قال مثلا بعتك هذه السيارة ب100,000 ريال حالة، فقال اشتريتها منك ب100,000 ريال مؤجلة، فلا يصح. أو قال بعتك هذه السلعة ب100,000 ريال على أن أسلمها لك بعد مدة، فقال لا بد أن تكون حالة، فلا يصح. إذن لا بد في الإيجاب والقبول من أن يتطابق ويتفق في أمور خمسة: أولا في القدر، وثانيا في النقد، وثالثا في صفة النقد، ورابعا في العين، وخامسا في الحلول والتأجيل. قال رحمه الله: والمعاطات، يعني ينعقد بالمعاطات وهي الصيغة الفعلية. ذكرنا أن البيع له صيغتان: الصيغة الأولى الصيغة القولية وهي الإيجاب والقبول، الثاني الصيغة الفعلية وهي المعاطات. والمعاطات قد يكون فيها قولاً من أحدهما دون الآخر، وقد لا يكون فيها قولاً. فمثلاً لو دخل إلى دكان وقال أعطني بهذا الريال خبزاً، فأعطاه كيساً من الخبز، فهنا حصلت صيغة من المشتري دون البائع. ولو قال له بعتك هذا الكيس من الخبز بريال، فأعطاه ريالاً وذهب، فحصل هنا إيش؟ صيغة من البائع دون المشتري. ولو دخل دكاناً وأخذ كيساً من الخبز ثم وضع ريالاً أمام البائع وخرج، فهنا معاطاة من الجانبين. إذن المعاطاة قد تكون من الجانبين وقد تكون من أحد المتعاقدين. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويتعلق بالبيع عدة أمور. يتعلق بالبيع عدة أمور، أحدها الشروط، والمراد هنا الشروط في البيع، وما سبق ذكره المؤلف في قوله وأن يكون مقدوراً على تسليمه إلى آخره، هذه شروط البيع. فهنا شروط البيع والشروط في البيع. فالشروط في البيع هي الأوصاف التي نص عليها الشارع واشترطها في العقد. وأما الشروط في البيع فهي ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر فيما له فيه مصلحة. الشروط في البيع هي ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر فيما له فيه مصلحة. كما لو قلت لك مثلا اشتريت منك هذا البيت بشرط أن تنظفه، أو قلت لك اشتريت منك هذا الحطب بشرط أن تكسره، هذا شروط في العقد. واعلم أن هناك فرقا بين شروط الشيء والشروط في الشيء، فالبيع له شروط لا يصح إلا بها، وفيه شروط يشترطها أحد المتعاقدين، ففرق بين شروط البيع والشروط في البيع، وفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح. فلو أن رجلا تزوج امرأة فقالت له أتزوجك بشرط أن تسكنني دارا لوحدي، أو ألا تخرجني من بلدي، أو ألا تمنعني من الدراسة أو من الوظيفة، هذه شروط، شروط للعقد أو شروط في العقد، في العقد. فإذا قال قائل ما الفرق بين الشروط، بين شروط الشيء والشروط في الشيء؟ فالجواب أن بينهما فروقا. أولا أن شروط الشيء تتوقف عليه صحة العقد، والشروط في الشيء يتوقف عليها لزومه. فمثلا من شروط البيع الرضا، فلو لم يحصل رضا هل يصح العقد؟ لا يصح. لكن لو قلت لك اشتريت منك هذا الحطب بشرط أن تكسره، ثم إنك لم تكسر هذا الحطب، فالعقد صحيح، لكن لي أنا أن أفسخ ولي أن أمضي البيع. هذا هو الفرق. إذن الفرق الأول بين الشروط، بين شروط الشيء والشروط في الشيء، أن شروط الشيء تتوقف عليه صحته، والشروط في الشيء يتوقف عليها لزومه. ثانيا أن شروط الشيء من قبل الشارع، والشروط في الشيء من قبل المتعاقدين. فمثلا من شروط البيع الرضا وأن يكون مقدورا على تسليمه، من الذي اشترط هذه الشروط؟ الشارع. لكن حينما أقول اشتريت منك هذا البيت بشرط أن تنظفه، بشرط أن تفعل كذا وكذا، من الذي اشترط هذا الشرط؟ هو المشتري. الفرق الثالث أن شروط الشيء ثابتة لا يمكن إسقاطها بحال، وأما الشروط في الشيء فلمن له الشرط أن يسقطه. فمثلا باعه شيئا لا يملكه وقال أبيعك هذه السيارة التي لا أملكها ثم أذهب وأتملكها، فقال المشتري أنا راضي بهذا، نسقط القدرة، نسقط أن يكون مملوكا، فهل يصح؟ لا يصح. لو باعه شيئا مجهولا قال بعتك جملي الشارد أو سيارتي المغصوبة، وقال المشتري نسقط شرط القدرة على التسليم، فهل يصح؟ يقول لا يصح، لأن هذه شروط اشترطها الشارع فهي ثابتة بكل حال. أما الشروط في الشيء فلمن له الشرط أن يسقطها. فلو اشترطت مثلا عليك أن تنظف هذه السيارة أو تفعل بها كذا وكذا، ثم قلت لك رأفة بك ورحمة أسقطت عنك هذا الشرط، فالعقد صحيح. الفرق الرابع أن شروط الشيء كلها صحيحة معتبرة، وأما الشروط في الشيء فقد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة، فقد تكون صحيحة معتبرة وقد تكون فاسدة. فمثلا اشتراط الرضا والقدرة على التسليم والعلم بالمبيع إلى غير ذلك، هذه كلها شروط صحيحة معتبرة، لكن الشروط في الشيء قد تكون غير صحيحة، فلو بعتك بيتي، قلت بعتك بيتي بشرط نقطتين من أول السطر، ألا تبيعه وألا تهبه وألا تسكنه وألا وألا وألا، نقول هذه شروط فاسدة لا تصح. فتبين بهذا أن شروط الشارع، أن شروط الشيء كلها صحيحة لأنها من قبل الشارع، وأما الشروط في الشيء فمنها صحيح ومنها فاسد. خامسا، أن شروط الشيء ثابتة سواء شرطت أم لم تشترط، وأما الشروط في الشيء فلا تثبت إلا بشرط. فلو باعه سلعة، لا باعه سلعة وكانت هذه السلعة لا يقدر على تسليمها، فقال أنت لم تشترط علي القدرة على التسليم، ماذا نقول؟ نقول شرط القدرة على التسليم ثابت سواء شرط أم لم يشترط، لكن الشروط في الشيء لا تثبت إلا بشرط. فلو اشتريت منك بيتا ثم لما دخلت البيت قلت البيت متسخ يحتاج إلى تنظيف، لماذا لم تنظف؟ فقال فيقول ماذا؟ لم تشترط علي. فالتنظيف هنا لا يثبت إلا بشرط. الشرط السادس، الفرق السادس، أن شروط الشيء لا بد من وجودها حال العقد، وأما الشروط في الشيء فيصح أن تتقدم العقد وأن تقارنه وأن تكون بعده في زمن الخيارين. أن شروط الشيء لا بد من وجودها حال العقد، فمثلا قلت لك بعتك سيارتي المسروقة أو المغصوبة، فقلت أنت قبلت بمئة ألف ريال، ثم قدر الله عز وجل أن حصلت على السيارة وسلمتها لك، فهل يصح البيع؟ لقلنا لا يصح. لماذا؟ لأن السيارة حال العقد غير مقدور على تسليمها. طيب، أكرهه على بيع فقال بعني هذه الأرض وإلا فعلت بك كذا وكذا، فباعه الأرض، ثم بعد يوم أو يومين رضي صاحب الأرض، أعطاه مالا ورضي، فهل يصح العقد؟ نقول لا، لأنه حال العقد ماذا؟ كان مكرها. أما الشروط في الشيء فيصح أن تتقدم العقد، كما لو قلت لك عندك أرض أنا سأشتري منك هذه الأرض ولكن بشرط أن تزيل ما فيها من المخلفات، هذا شرط سابق على العقد. المقارن بأن أقول اشتريت منك هذه الأرض بشرط أن تزيل المخلفات. اللاحق بأن قلت اشتريت منك هذه الأرض ونحن في مجلس العقد قلت لك بشرط أن تزيل المخلفات، فالشرط هنا صحيح. إذن الشروط في الشيء يصح أن تتقدم أو تقارن أو تتأخر. يقول المؤلف رحمه الله الشروط قسمان، صحيح مثل صفة في الثمن أو في المثمن أو نحو ذلك. الشروط في العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول شرط يقتضيه العقد، يعني أي أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر شرطا يقتضيه العقد كالتقابض وحلول الثمن، فهذا ذكره في العقد من باب التوكيد. فلو قلت لك مثلا بعتك سيارتي بمئة ألف بشرط أن تكون المئة حالة، نقول ذكر أو قولك المئة حالة هذا توكيد، لأنه لو لم تذكر فإن الأصل ماذا؟ الحلول أو التأجيل؟ الحلول. لو قلت بعتك هذه، اشتريت منك هذه السيارة بشرط أن تقبضني إياها أو أن تقبضني إياها، نقول هذا الشرط توكيد، لأن الأصل أنني إذا اشتريت السيارة أنك تسلمها لي. إذن اشتراط أحدهما على الآخر ما يقتضيه العقد، نقول هذا ذكره في الواقع من باب التوكيد والبيان، فوجوده وعدمه سواء. القسم الثاني أن يشترط شرطاً ينافي العقد، نعم، أن يشترط شرطاً ينافي مطلق العقد، أن يشترط شرطاً ينافي مطلق العقد، وهو الشرط الذي يكون من مصلحة العقد كالرهن وتأجيل الثمن ونحو ذلك. فلو قال بعتك هذه الأرض 100,000 مؤجلة بشرط أن ترهنني سيارتك، هذا الشرط ينافي مطلق العقد. لماذا؟ لأن العقد المطلق هل فيه الشرط ولا لا؟ ليس فيه الشرط، العقد المطلق ليش لا شرط فيه. فإذا قلت لك مثلا بعتك هذه الأرض 100,000 مؤجلة بشرط أن ترهنني سيارتك، هذا نقول ينافي مطلق العقد، لأن العقد المطلق يقتضي عدم وجود الرهن. أو قلت لك بعت اشتريت منك هذه الأرض 100,000 مؤجلة أو 100,000 بشرط أن تكون مؤجلة، هذا الشرط ينافي مطلق العقد، لأن مطلق العقد يقتضي أن تكون 100 حالة، واضح؟ فهذا الشرط صحيح ولا يبطل العقد، لأنه ما من شرط يشترط في العقد إلا وهو ينافي مطلقه، كل شرط يشترط في العقد فإنه ينافي مطلق العقد، لأن العقد المطلق يقتضي عدم الشرط. القسم الثالث من أقسام الشروط ما ينافي مقتضى العقد، يعني أن يشترط شرطا ينافي مقتضى العقد، وضابط ذلك أن يجمع بين الشيء وضده. فإذا كان مقتضى العقد كذا واشترط شرطا يرفع هذا المقتضى فإن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد. مثاله بعتك هذه السيارة، مقتضى العقد أنك إذا ملكت السيارة ماذا؟ تتصرف فيها كيف شئت، ببيع، بإجارة، بإعارة، بهبة إلى غير ذلك، هذا مقتضى العقد. لكن إذا قلت بعتك هذه السيارة، قلنا مقتضى العقد التصرف، فقلت بشرط ألا تبيعها، ألا تهبها، ألا تؤجرها، هذا الشرط يرفع ماذا؟ يرفع مقتضى العقد، هذا الشرط فاسد. إذن القسم الثالث من أقسام الشروط الشرط الذي ينافي مقتضى العقد، وضابط ذلك أن يجمع بين الشيء وضده، بأن يكون العقد يقتضي شيئا ويشترط شرطا يرفع هذا المقتضي، فحينئذ الحكم نقول يصح العقد ويفسد الشرط. فلو قلت لك بعتك سيارتي 100,000 بشرط ألا تبيعها وألا تهبها وألا تؤجرها وألا تركبها، فيقال العقد صحيح وهذه الشروط فاسدة. القسم الرابع من الشروط ما ينافي العقد أصلا، ما ينافي العقد أصلا، وذلك بأن يجعل هذا الشرط وجوده كعدمه، مثل أن يشترط مثل نكاح الشغار، نكاح الشغار، ومثل أن يشترط قرضا أو سلفا أو نحو ذلك، بأن يقول بعتك بشرط أن تقرضني أو أن تعطيني هذا المال ونحو ذلك، فهذا الشرط ينافي أصل العقد. ومنه ما في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة من اشتراط الولاء، فلو قلت لك مثلا بعتك عبدي بشرط أن يكون ولاؤه لي، نقول هذا الشرط ينافي العقد أصلا، لأن العقد يقتضي أن يكون الولاء للمعتق. هذه أقسام الشروط في العقد، ولهذا المؤلف رحمه الله يقول: الشروط وهي قسمان، صحيح مثل صفة في الثمن أو المثمن أو نفع فيهما أو لهما، هذا هو الشرط الصحيح، بأن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر ما له فيه غرض ومنفعة، هذا شرط صحيح. لكن يشترط في هذا الشرط ألا يعود على العقد، على مقتضى العقد أو أصل العقد بالإبطال. قال رحمه الله: وفاسد كمناف مقتضاه ونحو ذلك. وقسمنا الفاسد إلى ثلاثة أقسام، ما ينافي، نعم قسمين، ما ينافي مقتضى العقد وما ينافي أي أصل العقد. يقول المؤلف: طيب والدليل، إلى قلق ما الدليل على جواز الاشتراط؟ نقول: الدليل عموم النصوص. أولا عموم النصوص، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والوفاء بالعقد يشمل أصله ووصفه، والشروط من أوصاف العقود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وقال عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ليس في كتاب الله يعني حله فهو باطل. فهذا يدل على أن الشرط الذي لم يدل كتاب الله تعالى أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام على تحريمه أن الأصل فيه الإباحة. ثم قال المؤلف رحمه الله: الثاني الخيار. والخيار اسم مصدر اختار، يختار اختيارا. والخيار اصطلاحا، أنا قلنا الخيار ماذا؟ اسم مصدر اختار. وأما اصطلاحا فهو التخيير بين إمضاء البيع أو فسخه، يعني اختيار أحد المتعاقدين إمضاء البيع أو فسخه. والخيار أنواع كثيرة، أوصلها بعضهم إلى ثمانية وبعضهم إلى سبعة بحسب ما يعني أداه إليه اجتهاده وبحسب ما فهمه من النصوص. الأول: خيار المجلس ما لم يتفرقا حسا أو حكما. خيار المجلس أي الخيار الذي يثبت للمتعاقدين ما دام في المجلس. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فلو تبايع رجلان، فما دام في المجلس لكل واحد منهما الفسخ. فلو قلت لك: بعتك هذا الكتاب، فقلت: اشتريت، ما دمنا في المجلس يجوز أن أقول فسخت، ويجوز لك أيضا أن تفسخ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار. ومعنى بالخيار أي بين إمضاء البيع أو فسخه ما لم يتفرقا. ولهذا المؤلف قال: ما لم يتفرقا حسا، بأن يذهب كل واحد منهما إلى مكان، أو حكما، بأن كان في المجلس لكن تشاغل بما يقطع البيع وانصرف، أو كان في مجلس واحد واستقل كل واحد منهم بمكان ونحو ذلك. فمثلا لو تبايعا في طائرة، والطائرة يعني تحتاج إلى 10 ساعات حتى تصل، فهل نقول يستمر الخيار لمدة 10 ساعات، أو نقول إذا تفرق كل واحد جلس في كرسيه أو عاد إلى كرسيه فإن هذا يعتبر تفرقا حكما؟ هو كذلك. إذن الخيار يثبت للمتعاقدين في المجلس ما لم يتفرقا حسا بأبدانهما أو حكما. ومن الحكم أن يشترط عدم الخيار، بأن يقول أحدهما للآخر: بعتك بشرط ألا خيار بيننا، فحينئذ يسقط الخيار ولو كان إيش؟ ولو كان في المجلس، هذا خيار المجلس. إذن خيار المجلس هو الخيار الذي يثبت للمتعاقدين ما دام في مجلسهما ما لم يتفرقا، ولكن لا يحل لأحد المتعاقدين أن يفارق الآخر خشية أن يستقيله، يعني لأجل أن يمضي البيع. فلو أنه مثلا باعه سلعة ورأى المشتري أنه رابح في هذه السلعة وأنه قد غبن هذا البائع، فبمجرد أن قال قبلت قال في أمان الله السلام عليكم فخرج، نقول هذا لا يجوز، لأنه يتضمن إيش؟ إسقاط حق أخيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. فإذا قال قائل قد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا بايع رجلا فارقه وذهب، فما الجواب عن فعل ابن عمر؟ فالجواب أن هذا العمل من ابن عمر رضي الله عنهما يحمل على أمرين أو على ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الحديث لم يبلغ، أن الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق لم يبلغ، وهذا قد يكون فيه شيء من البعد. والثاني أن ابن عمر رضي الله عنه فيفارقه لئلا تحدثه نفسه بأن يرجع، فهو أعني مفارقته تكون لمصلحة البائع لا لمصلحته هو، يعني يخشى أن تحدثه نفسه بماذا؟ بفسخ العقد، فلأجل أن يلزم نفسه لمصلحة الآخر يفارق. والأمر الثالث أن يقال هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. إذن فعل ابن عمر يجاب عنه بأحد وجوه ثلاثة: الوجه الأول أن الحديث لم يبلغ، والوجه الثاني أن هذا اجتهاد منه، والوجه الثالث أن عدم أن مفارقته رضي الله عنه ليلزم نفسه بالبيع خشية أن يرجع لمصلحة الآخر، ولعل هذا الأقرب، لأن هذا هو الظن بالصحابة رضي الله عنهم. قال المؤلف رحمه الله: والشرط مدة معلومة ولو طالت. هذا النوع الثاني من الخيار خيار الشرط، وهو ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر بأن قال اشتريت منك هذه الأرض بشرط أن لي الخيار لمدة شهر، أو قال البائع بعتك هذه الأرض بشرط أن لي الخيار لمدة شهر، أو قال جميعا بشرط أن لنا الخيار لمدة شهر. طيب، وصورة الرابعة أن يشترط عدم الخيار، هل يصح؟ نقول لا، لا يصح، لأن الأصل عدم وجود الشرط. إذن خيار الشرط هو الخيار الذي يشترطه المتعاقدان أو أحدهما مدة معلومة، بأن قال مثلا اشتريت منك هذه السيارة بشرط أن لي الخيار لمدة 10 أيام أو لمدة أسبوع أو نحو ذلك، فما دامت المدة لم تنقضي فلمن له الشرط أن يفسخ. ودليل ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والوفاء بالعقد يشمل أصله ووصفه والشروط من أوصافه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. الثالث الغبن في النجش والمسترسل والتلقي. الثالث من أنواع الخيار خيار الغبن، يعني الخيار الذي يثبت بسبب الغبن، والغبن بمعنى الغلبة. مثاله حتى يتضح: اشترى منه سلعة، إنسان اشترى من آخر سلعة تساوي 100 ب50 ريالا، يعني غرر به وقال هذه السلعة لا تساوي شيئا، السلع كاسدة لن يشتريها أحد، بيعني إياها بخمسين، فباعه إياها بخمسين. فحينئذ يثبت الخيار لمن؟ ها؟ للبائع. أو أن البائع أيضا باعه سلعة تساوي خمسين بمئة، رأى شخصا يعني لا يحسن البيع والشراء فقال بكم هذه السلعة؟ قال هذه السلعة بمئة وهي بخمسين. نقول حينئذ يثبت له الخيار. إذن الغبن، الغبن بمعنى الغلبة، فخيار الغبن أي الخيار الذي يثبت لأحد المتعاقدين بسبب الغبن. فالغبن قد يكون في حق المشتري وقد يكون في حق البائع. قال رحمه الله في النجش، هذه الصور في النجش، والنجش لغة الإثارة، وأما اصطلاحا فالنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء، أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء. ماذا يريد؟ نقول يريد إما منفعة البائع لكونه صديقا له، وإما الإضرار بالمشتري لكونه عدوا له، وإما الأمرين، أو يكون عبثا. فمثلا صاحب سلعة اتفق مع أشخاص مجموعة، قال كلما زاد شخص زيدوا، فإذا قال شخص بعشرة يقول الآخر بأحد عشر، فيقول آخر باثني عشر، يقول بثلاثة عشر، هو يريد مصلحة ماذا؟ البائع. أو يريد الإضرار بالمشتري، رأى مشتريا يريد أن يشتري سلعة قال لن أدعك تشتريها، فإذا قال بخمسين قال بستين سبعين ثمانين تسعين مئة مئة مئة وعشرة، على طول معه ماشي. نقول هنا يريد ماذا؟ الإضرار بالمشتري. أو يريد الأمرين، ينفع هذا ويضر هذا، أو يكون عبث، بعض الناس يفعل هذا عبثا. إذن النجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء. قال أهل العلم رحمهم الله وكنجش أن يقول أعطيت فيها كذا وهو كاذب. من النجش أن يقول البائع أعطيت فيها كذا وهو كاذب. مثاله إنسان أتى إلى صاحب دكان وقال بكم هذه السلعة؟ قال أعطيت فيها كذا، أعطيت فيها مئة ريال، وهو كاذب، لم يأتي أحد ويسومها. فهذا حكمه حكم النجش. ما الحكم في النجش؟ نقول متى تبين للمشتري النجش، متى تبين النجش فهو مخير بين أمرين، إما أن يفسخ العقد ويأخذ ما دفع، وإما أن يحط عنه يعني ينقص عنه ما زيد عليه. مثال ذلك إنسان اشترى سيارة في محل المزايدة بمئة ألف ريال، وتبين أن هذه السيارة حقيقة لا تساوي سوى ثمانين، وأن العشرين الزائدة زادت بسبب النجش. فنقول للمشتري أنت مخير، فإن شئت فرد السيارة وخذ ماذا؟ المئة، وإن شئت فأبقي السيارة وأمضي العقد ويحط عنك إيش؟ العشرون، تحط العشرون الزائدة، فيختار هذا أو هذا. هذا ما يتعلق بالنجش. الثاني المسترسل، المسترسل من الاسترسال، وقد عرفه الفقهاء رحمهم الله بأنه الذي لا يحسن المماكسة، بأنه الذي لا يحسن المماكسة ولا يماكس. بمعنى يأتي إلى صاحب الدكان بكم؟ مئة تفضل. يعني الناس بعضهم إذا قيل بمئة لعله بتسعين لعله بكذا، والناس بين طرفي نقيض في هذا الباب. بعض الناس حينما يريد أن يشتري سلعة يبالغ في المماكسة، يبالغ في المماكسة، فإذا قال البائع بكم السلعة؟ قال بمئة، قال لعلك تعطيني إياها بتسعين، قطي بتسعين، لا لعلها بثمانين، لقبل 80 قال لعل ب70، نقول يبالغ. وبعض الناس لا يحسن المماكسة، بمجرد أن يقول له البائع مثلا ب100 يدفع 100، وربما أن بعض البائع قد يزيد في السلعة، قد يزيد في السلعة بسبب ذلك. وهنا يجرنا إلى مسألة مهمة، وهي ما حكم، أو بالأصح أن بعض البائع، بعض الباعة يزيد في السلعة شيئا من الثمن، يقول في مقابل المماكسة، لأن بعض المشترين يحرجك في المماكسة. فإذا قلت له مثلا إذا كانت السلعة التي معه بثمانين، تجد أنه يقول ماذا؟ ب100. ليش؟ قال لأن البائع، لأن المشتري سيقول ب80 أو ب70، وحينئذ أبيعها ب70، لكن لو قلت ب80 سيقول ب60، وحينئذ أتضرر. ما الحكم؟ نقول هذا جائز، لكن بشرط أنه لو قدر أن المشتري لم يماكس فلا يجوز لك أن تبيعها بهذا الثمن. يعني لو فرض مثلا قال السلعة التي ب80 قال أنها ب100، نقول لا بأس خشية المماكسة. لكن لو جاءك شخص لا يحسن المماكسة وقال تفضل 100، نقول لا يجوز أن تأخذ 100، يجب أن ترد ماذا؟ أن ترد عليه 20. طيب، والمسترسل والتلقي، نقف على هذا، نستكمل إن شاء الله غداً.